زكى وأهديك إلى ربك فتخشى كذب وعطى ثم أدب ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه ونحن ظننا ذلك فيما أنت من ربك منتهى. إنما أنت منذر من يخشى. On that